وهذا السؤال الرابع يا شيخ من نفس السائلة، تقول: ما حكم صبغ الشعر للنساء بعدة ألوان غير السواد، ولم يكن في نيتها تشبه بالكافرات أو الفاسقات، وجزاكم الله خيرا. إذا كان صبغ الشعر بألوان أخرى غير السواد كي تتجمل لزوجها إن كانت متزوجة فلا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.